Lección 29. En la pescadería. عند ملحوت عبد الرحيم عند ملحوت بغى يشري الحوت الغدا. عبد الرحيم وملحوت. صباح الخير. صباح الخير. نعم سيدي، كاين شي حاجة مزيانة؟ هنا ديما عندنا غير المزيان، الحوت باقي طري عاد مصيد، يلا جبناه من المرصى. واخا، اعطيني واحد نص كيلو الكروفيت وكيلو د المرنة وزن مزيان. تزيد شي حاجة؟ اعطيني كيلو السول ونص كيلو السردين. شي حاجة أخرى؟ واخا، أنا تنشوف. شوف هاد المحرار راه مزيان. واخا، اعطيني نص كيلو وبركة. بغيتي نقيه لك؟ واخا عافاك، الله يخليك. بغيتي نحيد لك الميرنا الراس؟ حيدو، شكرا. ها هو كل شيء هنايا، 4000 ريال. هاك، الله يعاونك. شكرا، الله يعاونك.